نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. قال الله تعالى في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في هذه السورة وقد ذكر المنافقين فقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في سورة الأنعام: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى في هذه السورة: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى في هذه السورة: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال تعالى في هذه السورة: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى في هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه الآية. وقال تعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إلى قوله: ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى في سورة الحج: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال تعالى في سورة النور: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى في هذه السورة: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى في سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى في سورة الملائكة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى في سورة الزمر: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى قوله: أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. موضع الشاهد

لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهدي من يشاء يضل من يشاء. تتبعت الآيات التي تقرر هذا المعنى فوجدتها تزيد على 400 آية، 400 موضع في القرآن الكريم فيها ربط الأمور بمشيئة الله، فالأمور كلها بمشيئته، من رزق وعافية وولد وعز أو ذل أو حياة أو موت أو هداية أو ضلال أو غير ذلك. والذي تتبعته إنما هو ما جاء بهذا اللفظ، يعني لفظ المشيئة، أما المواضع الكثيرة التي تؤدي إلى نفس المعنى فهذا أوسع وأكثر، يعني مثلا قوله أنه هو أضحك وأبكى هذا يؤدي نفس المعنى، وأنه هو أمات وأحيا يؤدي نفس المعنى، أن الأمور كلها بمشيئته. لكن الذي قصدت ما جاء مصرحا فيه بذكر المشيئة وإثباتها لله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الهداية والضلال، ومن ذلكم الهداية والضلال، هداية العباد إلى صراطه المستقيم أو ضلال من ضل عن صراط الله المستقيم، كل ذلك من مشيئة الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لأن مشيئته نافذة لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فمن أراد الله عز وجل أن يضله فلن تجد له وليا مرشدا، لا يملك أحد أن يهديه، حتى أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه وهم الأنبياء صفوة العباد لا يملكون ذلك، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق وشرح الصدر للدخول في هذا الدين إنما هي بيد الله وحده، لا يملك أحد من المخلوقات شيئا منها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من هو دونهما. فالله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. المشيئة النافذة ما شاء وقع طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي شاء، لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه سبحانه، وقدرته الشاملة لا يعجزه شيء جل وعلا في الأرض ولا في السماء. وفقه هذا الباب من أبواب الإيمان بالقدر له أثره العظيم على القلوب في قوة تعلقها بالله وحسن صلتها به وتمام توكلها عليه والتجائها إليه وتفويض أمورها كلها إليه، له أثره البالغ على قلوب من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للإيمان بهذا الباب العظيم من أبواب الإيمان بالقدر، أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أن يهديه، أي لا يملكون هداية لأي من البشر مهما حرصوا على ذلك. وقد قال الله سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي الأمر مشيئة الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويأتي في هذا الموضع قصة عم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هداية عمه، فأتى إليه وكان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده بعض رؤوس الكفار والمشركين يقولون له: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، ويعيدها عليه الصلاة والسلام عليه أملا في أن يهتدي وحرصا على ذلك: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولون له: بل على ملة عبد المطلب، ومات وخرجت روحه وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. مات على ذلك، مات على الكفر، مع حرص النبي الشديد عليه الصلاة والسلام على هدايته، وحزن صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في تسلية نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل في علاه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالأمر بمشيئته. الحاصل أن الإيمان بهذا الباب العظيم من أبواب الإيمان بالقدر له أثره العظيم على قلوب من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للإيمان بهذا الأصل العظيم. ولا يعني ذلك أن العبد ليس له مشيئة، ولهذا سيأتي في باب قريب عند المصنف إثبات أن العبد له مشيئة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الرب سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن هذه الأمور كلها بمشيئة الله، أن هذه الأمور كلها بمشيئة الله، فمشيئة الله سبحانه وتعالى في العباد نافذة في كل ما يكون منهم، في هيئاتهم وأعمالهم وأخلاقهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع شؤونهم، كل ذلكم إنما هو من مشيئة الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن من الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة. والمصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة ساق آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، راعى فيها كما سبق ترتيبها في المصحف، فذكر آيات كثيرة في إثبات هذا المعنى وتقريره: أن الهداية والضلال، الكفر والإيمان، الطاعة والعصيان، كل ذلك مشيئة الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالتي بعدها: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والتي بعدها: من يشأ الله يضلله فلو شاء لهداكم. كل هذه الآيات تقرر المعنى نفسه في أمر الهداية وأنها بيد الله سبحانه وتعالى. والشق الثاني من الترجمة وقوله: أن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أن يهديهم. أورد فيه رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ختم رحمه الله تعالى سوقه لهذه الآيات بقوله: اعلموا يا معاشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء فلا يقدر، نبي ولا غيره، أي من باب أولى على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في سورة مريم: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى في سورة الصافات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم، هذه الترجمة: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. هذا أيضا من الأبواب المتعلقة بالإيمان بالقدر، وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به أنه قال أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن. والله سبحانه وتعالى يسلط الشياطين على من سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن وأنه لا يهتدي، فتؤزه الشياطين إلى المعاصي أزا، وتدفعه إلى الوقوع فيها دفعا، ويخذله الله سبحانه وتعالى ويحرمه جل في علاه من توفيقه، ومن وفقه الله سلم، ومن عافاه الله لم يكن للشيطان عليه طريق. ومن فوائد هذا الإيمان بهذا الأمر من أمور القدر أنه يقوي صلة العبد بربه في النجاة من الشياطين والسلامة من شرورهم ووساوسهم وكيدهم ودفعهم الناس إلى الوقوع في الكفر ومعصية الله سبحانه وتعالى تقوي في العبد صدق الاستعاذة بالله وتمام الالتجاء إليه سبحانه وتعالى أن يقيه من الشياطين وأن يعيده منهم، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي ينجي من شاء من عباده ويسلمهم من الشياطين ويعيذهم من شرورهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يعيد من يشاء وينجي من يشاء. قال أن ما ذكر ما أخبر الله به لأنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن. أما من سبق في علم الله أنه يؤمن فليس للشيطان عليه سبيل، ليس للشيطان عليه سبيل. قال ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، لأن الأمور كلها بمشيئة الله، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الله أو لم يخلقه الله أو لم يقدره الله سبحانه وتعالى. وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن الأمور كلها بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. أورد قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا موضع الشاهد، أي أن السحرة لا يمكن أن يحصل منهم إضرار بأحد إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى أذن. فقوله إلا بإذن الله، الإذن هنا هو الكون القدري، لأن الإذن يطلق في النصوص تارة يراد به الكون القدري كما في هذه الآية الكريمة، وتارة يراد به الشرع الديني. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذن أي شرع. فالإذن تارة يطلق ويراد به الكون القدري، وتارة يراد به الشرع الديني. هنا قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذنه الكوني القدري، أي إلا بتقديره وقضائه سبحانه وتعالى. إن كان الله قضى وقدر أن يحصل له الضرر حصل، وإن لم يقدر ذلك لا يحصل مهما عملت السحرة. وهذا أيضا من فوائده أنه يقوي صلة العبد بربه والتجاءه إليه في النجاة من السحرة والفكاك من شرورهم، وأن يعتصم بالله ويلجأ إليه سبحانه وتعالى ويستعيذ به. وأورد رحمه الله قول الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وهذا شاهد لقوله في الترجمة ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن. وكذلك قول الله عز وجل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قوله إلا من هو صال الجحيم معناها، والشاهد فيها للترجمة، أن هؤلاء لا يملكون فتن أحد إلا من سبق له في علم الله سبحانه وتعالى أنه يصل الجحيم، إلا من سبق في علم الله له أنه يصل الجحيم. فهذا الذي يملك هؤلاء فتنه وصده عن دين الله وإيقاعه في الكفر بالله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله عن الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم، إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم، إلا من هو صال الجحيم أي من سبق في علم الله أن يصل الجحيم وأنه يكون من أهلها، فهؤلاء هم من تفتنهم الشياطين وتصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كما أوضحت هذا الإيمان بهذا الأصل العظيم من أمور القدر يقوي صلة العبد بالله عز وجل أن يعيده من الشياطين، لأن الشياطين لا يخلصون إلى أحد فيضلونه عن دين الله سبحانه وتعالى إلا من هذا وصفه، إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا من قضى الله وقدر أن يصل الجحيم، فهذا هو الذي تصل إليه الشياطين بضلالاتها وإغوائها وصدها عن دين الله تبارك وتعالى. أما من سبق له في علم الله النجاة من الجحيم والسلامة من دخولها لا يكون للشياطين عليه طريق، بل يكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وهذا فيه أن إبليس من وراء الشرور كلها والمعاصي جميعها، فالمعاصي إنما هي من إغواء الشيطان وصده عن طاعة الرحمن. قال: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله. يعني هذا القول الذي قاله رحمه الله لم يقله جزافا، وإنما قاله عن علم في كتاب الله عز وجل دل عليه القرآن. يقول: جهله من جهله وعلمه من علمه، القرآن دل على ذلك. ثم ذكر شاهدا على ذلك وقول الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم. فالشياطين تفتن، والمعاصي إنما تقع من العباد بسبب فتنة الشياطين لهم وإغواء الشياطين لهم، ولا ينجو من إغواء الشياطين وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة وسبق له في علم الله سبحانه وتعالى النجاة، ومن سوى ذلك فإن الشياطين تتوالى عليهم وتصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم أن يعيدنا أجمعين من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قبض لهم السامري، بما قبضها. اين في بعض النسخ بما قيض لهم السامري. نعم. فأظلهم بما عمل لهم من العجل، ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام فإنا قد فتنا. أعد. فأظلهم بما عمل لهم من العجل، ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نعم. وفي المعنى نفسه المتقدم يأتي أيضا قول الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. الشاهد قيضنا لهم قرناء، وأن الأمور كلها إنما تكون وتقع بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذا إنما هو في سبيل من كتب الله سبحانه وتعالى وقدر هلاكه وعدم نجاته، فمن كانت هذه حاله يقيض الله سبحانه وتعالى له القرناء من الشياطين، شياطين الإنس والجن، فيزينون له سوء عمله ويصدونه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. مثلها تماما في تقرير المعنى نفسه الآية التي تليها ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له. الشاهد قوله نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فلا تتسلط الشياطين إلا على من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الغواية ولم يكتب له تبارك وتعالى الهداية. أما من كتب الله له الهداية وقدر له أن يكون من المهتدين لا يكون للشياطين عليه سبيل. وهذا كله كما قدمت مما يقوي صلة من يؤمن بذلك بالله، التجاء إليه واعتصاما به وطلبا للهداية والنجاة من الشيطان والإعادة من وساوسه وكيده. قال رحمه الله قد أخبركم الله يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه، أي أن من كتب له تبارك وتعالى الإيمان وكتب له عز وجل الهداية لا يكون للشياطين عليه سبيل ولا ليس لهم إليه طريق. وقد أخبرنا أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قيض لهم، لعلها كذلك، بما قيض لهم السامري، وأضلهم بما عمل لهم من العجل. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأضلهم بما عمل لهم من العجل، ألم تسمع إلى قول الله لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل.